عندنا في مصر يصلون صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي 5 دقائق أو أقل، فإذا قدر وصلى أحدنا إمام بالناس فماذا يصلي؟ هل من الممكن خشية الفتنة، لأن هؤلاء لن يردوا عليه، أن ينوي نية قيام الليل وهم يصلون خلفه الصبح أو الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح إذا جاء وقته؟ سؤالك هذا كأنه مبني على أن المشكلة القائمة هنا قائمة هناك أيضا، أكذلك؟ يعني أنتم متأكدون أنه في مصر المصيبة كما هنا يؤذنون قبل الوقت؟ نعم، وقال ذلك جماعة أنصار السنة، قالوا أن الأذان بعد أن يعني تبينوا ذلك أن الأذان يؤذن قبل دخول الفجر بحوالي 21 دقيقة تقريبا. هذه المصيبة عامة. فالجواب بناء على ما ذكرت أن يصلي بهم تنفلا تطوعا، ثم هو يصلي فريضته بعد أن يتأخر من دخول الوقت خشية الفتنة. نعم.